أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المانع الثاني وهو القتل، وقلنا بأن المصنف ذكر بأن القتل لا يخلو، إما أن يكون القتل عمدا ظلما فهو يمنع القاتل أن يرث المقتول. القسم الثاني أن يكون القتل عن حق فلا يمنع. القسم الثالث القتل عن الخطأ. وصل بنا الكلام إلى بحث القتل عن الخطأ، وضع إلى أقسام ثلاثة عندنا: عمدا ظلما، هذا قسم أول يمنع. القسم الثاني إذا كان القتل بحق وإن كان عمدا فلا يمنع. القسم الثالث إذا كان القتل خطأ فهل يمنع أو لا يمنع. المصنف هنا ذكر قولين، والمجموع الأقوال في الحقيقة ثلاثة، يعني الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول يقول بأن القتل الخطأ كالعمد يمنع مطلقا، فكما أن القتل العمدي يمنع الإرث، كذلك أيضا القتل الخطأ يمنع الإرث، فلا فرق بين العمد وبين الخطأ من جهة الإرث. هذا هو القول الأول، ولم يذكر عليكم السلام، ولم يذكر المصنف هذا القول. القول الثاني بأنه يرث مطلقا، يعني بأن القاتل الخطأ يرث كما أن القاتل عن حق يرث، كما أن غير القاتل يرث، كذلك أيضا القاتل عن خطأ يرث، فلا فرق بين القاتل عن خطأ وغير القاتل. هذا القول الثاني، وهو ما ذهب إليه المصنف. القول الثالث في المسألة أن يفصل بين التركة والدية، فبالنسبة إلى التركة غير الدية هذا يرثه القاتل، أما بالنسبة ما يؤخذ من الدية فلا يحوه، فالقاتل عن خطأ ليس له حق أن يأخذ نصيبه من الدية. فلو كان مثلا التركة 300 دينار مثلا والدية 100 دينار، المجموع 400، حسب القاعدة المفروض أن أنا أخذ نصيب من 400. هذا يقول لا، يلحظ ما على الدية اللي هو 300، فتأخذ نصيبك من 300، فلو كان لك مقدار الثلث تأخذ ثلث من 300، ما تأخذ ثلث من 400، أما 100 توزع على غير القاتل. واضح لك احتمال ثالث؟ ها هنا احتمالات ثلاث. الكلام يقع الآن في وجه كل احتمال، يعني المصنف هنا ذكر الأشبه وما شاكل ذلك، فلا بد أن نعطي إطلالا نوعا ما يعني إلى وجه الأقوال. أما القول الأول، ما هو كان القول الأول؟ بأنه يرث مطلقا، هذا القول الأول. خب في هذا القول الأول الذي لم يذكره المصنف، القول الأول أنه لا يرث إذا كان حسب الترتيب لا يرث، نعم هذا القول الأول حسب الترتيب الذي ذكرنا أنه لا يرث. خب هذا القول دليله التمسك بما ذكرناه في أول البحث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: القاتل لا يرث، أو لا يرث القاتل، وهذه الرواية مطلقة، لا يرث القاتل سواء كان عن عمد أو عن خطأ. فنتمسك بهذا النبوي الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله في إثبات أنه لا فرق بين القاتل عن عمد والقاتل عن خطأ. فكما أن القاتل عن عمد لا يرث، كذلك القاتل عن خطأ لا يرث. هذا وجه القول الأول. وجه القول الثاني، وهو ما ذكره المصنف، حيث أن المصنف قال بأنه يرث مطلقا، وجهه هو ما ورد في هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، هكذا الرواية تقول: سألته، عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ رجل قتل أمه أيرثها؟ هاي محل بحثنا، بأن القاتل هل يرث المقتول أو لا يرث المقتول؟ فقال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمد لم يرثها. هذه الرواية واضحة أنها فصلت بين العمد وبين الخطأ، فإن كان خطأ فهو يرث، وإن كان عمدا فلا يرث. فتمسك بعض الفقهاء الذين قالوا بأن القتل عن خطأ يرث وليس هو كالعمد بهذه الصحيحة. ما هو القول الثالث؟ عندنا قول آخر، قول ثالث، بأنه نفصل بين الدية وعدم الدية، صحيح؟ فإن بالنسبة إلى الدية لا يرث هذا القاتل، أما باقي التركة غير الدية يرث. ما هو وجهه؟ تمسك أيضا برواية، وهي رواية عمر بن شعيب، أنا اقتطعتها يعني طويلة، محل الشاهد هنا، قال: فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. واضح الرواية؟ كذا كذا، فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. وقال هذا القول الثالث، قال هذا وجه الجامع، يعني عندنا رواية تقول لا يرث، وعندنا رواية تقول يرث. ما هو وجه الجامع؟ ما في تنافي بين الروايات التي تقول لا يرث ناظرة إلى الدية، فتقول لا يرث ناظرة إلى الدية، والتي تقول ورث ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى التركة. فمقتضى الجمع بين الروايتين ما ذكرنا من التفصيل بين الدية وعدمها. أيها المصنف، أنا نقرأ الإبرة، شو ماذا يقول المصنف؟ يقول: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. سيأتي الآن بعد ذلك يقول لماذا قال الأشهر ورث على الأشهر. إذا اختار أي قول الثاني الذي ذكرنا. يقول: وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، رحمك الله، هذا الوجه الثالث وهو التفصيل، وهو رأي الشيخ المفيد. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، ماذا قال؟ قال: هو المنع من الدية. مختصر العبارة، هو المنع من الدية، يعني بالنسبة إلى الدية القاتل لا يرث من المقتول، أما بالنسبة إلى باقي التركة غير الدية يرث. وهنا قول ثالث ما ذكره المصنف هنا، وهو أنه كالعمد لا يرث. يقول: وهو حسن، يعني ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن يقول: والأول أشبه. إذن هنا بعد اتضاح الأقوال في المسألة، المصنف في عبارته يدعي دعوين. يدعي الدعوة الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، التفصيل بأنه بالنسبة إلى الدية المنع فلا يرث، المنع من الدية فلا يرث، أما باقي التركة فيرث. خب، الشيخ هنا في عبارته المحقق ادعى دعويان. الدعوة الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن ما ذكرته الشيخ المحقق هو الأشبه، صحيح؟ إذن لابد أن نبحث ما هو وجه الحق فيما ذكره الشيخ المفيد، وما هو وجه الأشبهية التي ذكرها من؟ لا، التي ذكرها من؟ التي ذكرها المحقق. أما وجه الحسن الذي ذكره المفيد، قد يقال أنه أولا عندنا رواية تدل على ذلك، صحيح؟ الذي قرأنا وهي رواية عمر بن شعيب، هذه رواية تدل على المطلب وفصلت بين الدية وغير الدية، ومقتضى هذه الرواية هو إبطال كلام المحقق، لأن المحقق يقول يرث مطلقا سواء كان من الدية أو من غير الدية. هذه تقول لا، أما بالنسبة إلى الدية فلا يرد، أما باقي التركة فيرد مع وجود هذا النص المفصل، فيكون ما ذكره حسنا. إذن الحسن من الجهة الأولى أنه هنا رواية تدل على مطلوب الشيخ المفيد، والنقطة الثانية أن هذا مقتضى الجمع بين الروايات، لأن الرواية تقول يرد ورواية تقول لا يرد، فمقتضى الجمع بين الرواية نقول أن الرواية التي تقول يرد ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى التركة غير الدية، والتي تقول لا يرد ناظرة إلى ماذا؟ إلى الدية. النبوية تقول لا يرد، هاي القول الأول الذي لم يذكر في المصنف، قلنا جاء في النبوي بأنه القاتل لا يرد. هذه الآن شوف الآن حين نذكر الأوجه الحسنة الأشبهية، فهذا وجه الحسن فيما ذكره ما فيما ذكره الشيخ المفيد، لكن المصنف يقول أنا ما ذكرته المحقق أشبه. المراد من عبارة الأشبه عندنا أظهر وأشبه، في كتب المتأخرين ليس هناك كثير فرق بين التعبيرات، لكن في كتب مثل المحقق لا يراد فرق. الأشبه يعني بلحاظ الروايات، يعني إذا لاحظنا الروايات فيكون أشبها، يعني بلحاظ الأقوى في الروايات وبلحاظة الجمع بين الروايات والمرجح في الروايات يكون ما ذكرنا. الأظهار يكون بلحاظ الدلالة، يعني عندنا رواية واحدة فيها احتمالا في الدلالة فيقال هذا أظهر دلالة من ذاك. وش وجه الأشبهية؟ نقول التفتوا للمطلب انزل الأقوال الثلاثة. القول الأول يقول لا يرد مطلقا، أظهرنا عندنا رواية واحدة لكن أكثر من رواية، أشبه أنه عندنا أكثر من رواية، أكثر من رواية بلحاظ الدلالة بلحاظ الروايات. الآن نأتي لك القول، القول الأول ماذا يقول؟ كان لماذا ذكر المصنف؟ لأنه لا يرث مطلقا. خب هذا لماذا لا نعمل به لا يرث مطلقا؟ لأن عندنا نص تفت صحيح وهي صحيحة عبد الله بن سنان دلت على أنه ماذا؟ أن القاتل إذا كان عن خطأ ماذا؟ يرث. فعندنا رواية تقول لا يرث مطلقا سواء كان عن عمد وعن خطأ، عندنا رواية صحيحة تقول يرث إذا كان عن خطأ، فحين ماذا نعمل؟ هذا مطلق وهذا مقيد، هذا عام وهذا خاص، فنعمل بالخاص. مثل أقول لك لا تكرم العلماء بنقول بعد أو أكرم العلماء، بعد ذلك قلت لك هكذا لا تكرم النحو، وش النتيجة النهائية؟ خبني أيضا نفس الشيء. هنا تقول لا القاتل لا يرث، عندنا رواية القاتل عن خطأ يرث، يعني مقتضى الجمع بأن كل قاتل لا يرث إلا إذا كان عن خطأ، فحينئذ يرث. فالتمسك بأطلاق لا يرث القاتل باطلون، لأن أنا الدليل خاص دل على أنه القاتل عن خطأ يرث. إذن كلام القول الأول ما ذكر المصنف واضح البطلان مصحيح. إذن ذكر كلام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عمدة كلام رواية وهي رواية عمر بن شعيب، وهذه الرواية ليست تامة السند ضعيفة السند، عندنا رواية ضعيفة السند تقول هناك تفصيل بين الدية وبين باقي التركة، عندنا رواية صحيحة السند حجة صحيح عبد الله بن سنان تقول ماذا الرواية تقول؟ هذه الرواية تقول بأن القاتل عن خطأ يرث مطلقا، إذا كان غير حجة وحجة، غير الحجة يعرض الحجة، غير الحجة لا يعرض الحجة. حسن بلحاظ أن له دليل له وجه، يعني ليس كشيء ليس له وجه، لعله على مبنى يرى رواية عمر يعني هذه الرواية لعل الشيخ المفيد يرى صحتها أو يرى حجيتها. أنت تقول لي الشيخ ضعيف يرى حجيتها، طب هي بحث رجالي، لأنه بعض الفقهاء يرون بأن المدار على الوثوق مو على وثاقة، يعني بحث الرجال إن شاء الله. ولهذا قال إذن النتيجة النهائية أن ما ذكره المصنف هو الأشهر بلحاظ النصوص، أيضا حتى لو لاحظنا الفتاوى ما ذكره المحقق هو أكثر شهرة أيضا بلحاظ الفتاوى. ولهذا صاحب الجواهر يقول الأشهر فتوى وروايتان، يعبر يعني الأشهر فتوى بلحاظ الفتاوى الرأي المشهور ومذهب له المحقق وهو أن القاتل عن خطأ يرد، وكذلك أيضا بلحاظ الروايات مقتضى الروايات هو ما ذكره المحقق. قال هنا من هالمطلب، قال ويستوي في ذلك الأب والولد، اللي عند الوالد في بعض النسخ الوالد هذا اشتباه الولد، ويستوي في ذلك الأب والولد، يكون الولد أو الولد الولد في بعض النسخ الوالد يسميه الأب والوالد. ويستوي في ذلك، ما هو ذلك؟ ما ذكرناه، تفتح وش معنى العبارة؟ ويستوي في ذلك ما ذكرناه من أحكام بالنسبة إلى القتل الخطأ والقتل عن عمد، يستوي لا فرق بين كون القاتل والمقتول والد وولد أو غيرهما. طب لماذا ذكر هذا المطلب؟ ليش قال ويستوي في ذلك؟ يعني حكم القتل عن عمد وخطأ ما ذكرناه ما ذكرناه بأنه في العمد لا يرث وفي الخطأ يرث، هي نتيجة المصنف. يقول يستوي في ذلك، ماكو فرق بين كون القاتل، العلاقة بين القاتل والمقتول هو الولد مع ابنه أو غيرهما، فخصص بالذكر من خصص الوالد مع ولده. لماذا نص على هذا الوالد مع ولده؟ نقول نص على ذلك ردا على بعض العامة، دقت في المطلب، ردا على بعض العامة. لماذا ردا على بعض العامة؟ نحتاج إلى مقدمة لكي يتبين المطلب. سيأتيكم إن شاء الله في كتاب القصاص ومر علينا في كتاب الكفارات لعله والله العالم، شوف الفقه لعلاقة الكفارات بحث القتل. خب كيف؟ ذكرنا هناك بأن الوالد إذا قتل ولده، الوالد إذا قتل ولده عن عمد، هل يقتص، هل يقتل الوالد أو لا يقتل الوالد؟ تذكرون؟ خب ذكرنا الظاهر في بحث المناج. خب المهم، الوالد إذا قتل ولده هل يقتل أو لا؟ عندنا قاعدة تقول حسب القاعدة القاتل إذا قتل شخص متعمدا يقتل، يقتص منه، صحيح؟ لكن دلت النصوص على أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لا يقتل. هذا شخص بعد شيخنا خب في رواية بعدنا تعبد الإسلام من التسليم بعد. خب فحينئذ هنا باتباع هذه المقدمة نقول بعض العامة قالوا، التفتوا، بعض العامة قالوا ما هو القتل المانع من الإرث؟ يا قتل، القتل الذي يوجب القصاص، القتل الذي يوجب القصاص. فالقتل المانع هو القتل الذي يستوجب القصاص، ولهذا القتل الخطأ لا يستوجب القصاص فليس بمانع، لأن القتل الخطأ فيه ماذا؟ دية، ما في قصاص. القتل العمد إنما صار مانعا لأنه يستوجب القصاص. وإذا أتينا إلى مسألة الوالد مع ابنه فإن الوالد إذا قتل ابنه وإن كان عمد لا يقتص منه، وإن وجبت مثلا الدية أو ما شكل ذلك أو الكفارة، فهذا القتل لا يستلزم منه القصاص، فحينئذ لا يكون موجبا لماذا؟ للمانع. واضح مطلق؟ المصنف أراد أن يرد هذه الدعوة وقال أن المانع ليس هو القتل الموجب للقصاص، المانع هو القتل العمدي، يعني عنوان المنع لمن؟ للقتل العمدي، سواء استوجب القصاص أو لا. الروايات دلت على أن إذا قتل شخص آخر متعمدا فلا يرد، لأنه قتله بلحاظ أنه يستوجب القصاص، ولهذا قال ويستوي في ذلك في حكم القتل عمدا وخطأ. وإن كان ما هو العمد؟ من خطأ؟ واضح المنكتب والمهم، العامة قالوا في العمد، الخطأ خب واضح كما نحن نقول. هم يقولون أيضا أنه لا يوجب القتال، لا يوجب القصاص ويرد. ويستوي في ذلك الأب والولد، شوف وغيرهما، فرد الأب والولد خصوصية إليه، قال بعدين وغيرهما، الأخ مع أخيه، العم مع مثلا أبي أما أبي العم هكذا قلنا له بأن العم يقولون ما هو إحنا عندنا مثلا مثلين منها حين العم بأن الأب لا يقتص إذا قتل ولده، الأب إذا قتل الولد لا يقتص منه، هاي مثلا بين العم محل اتفاق. بعدين ماذا قال العم؟ قال عم القتل المنع يا خير الذي فيه اقتصاص. ولما قلنا بأن قتل الوالد لولده ليس في اقتصاص فهذا قتل لا يمنع من الأرض، فلو قتل الوالد ولده متعمدا يرثه، أنا أقول لا، ما تذكرون صحيح بأن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لكن العنوان الذي يوجب المنع هو نفس القتل العمدي سواء استوجب اقتصاص أو لا. وهذا سيأتي بحث فيه تفصيل أيضا أنه إذا قتل الوالد ولده ما هو الأثر، هل هناك كفارة أو تسقط أيضا الكفارة أو لا. سيأتي على رأي المحققين أنه لا تسقط الكفارة، يسقط فقط ماذا؟ القصاص. ويأتي العكس، هل يصح؟ لا يصح العكس، لو قتل الولد والده لا تأتي المسألة، المسألة إنما تأتي لو قتل الوالد ولده، لا الولد قتل والده. الشيء الثاني يقول انه قتل عام مصر ذكروا هذه الضبطة بعد ما استشكل، لكن هل تصريح انه صرح او انه صرحوا في موارد ثانية، لكن النكتة هذه كأنه تهافت بين المطلبين، هو الشهيد الثاني قاعد يذكر في المصالح تهافت بين المطلبين من مطالبهم، وإلا حسب ما بنهم في هالمسألة ذكروا في هذا المورد بأنه لا يقتص من الأب والولد. نعم بعض العامة قالوا بأنه يقتل بعض العامة، لكن هو المصنف هناك في المساك لو داخل الدقة أراد أن يوجد تهافت بين عبارات بعضهم بعضهم صرح بذلك، لكن بعض العامة في مقابل ذلك قالوا بأن الموجب العنوان الموجب لمسألة المنع ليس عنوان القتل العمدي، إنما القتل العمدي المستوجب للقصاص. وإن ذكر الشهيد الثاني أنه في بعض العبارات صرحوا أنه يحرم، وهذا ما ينافي أنه في هذه المسألة بعضهم لم يقل بذلك. ولهذا المصنف أفرده في البحث، قال ويستوي في ذلك الأب والوالد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب. وش قسم ذوي الأنساب والأسباب؟ يعني الأخ إذا قتل أخي هذه أسباب، هذه أنساب، والأسباب الزوج مع زوجته هذا سبب، الرقية ضامن الجريرة، المولى مع عبده كما ذكرنا بأنه عندنا أرث بالنسب وأرث بالسبب، سواء قتل الشخص الذي يرث ذاك الشخص بالسبب أو بالنسب. الولد لا الذكر، هو حسب ما ذكر الولد الذكر، نحتاج مراجعنا صفحة 50 و19 مذكور هذا المحضر بالتفصيل. نعم بحثنا في حاجة عام. نعم نعم الآن احتاج مراجعة صفحة 15 أراجع هكذا. خب هنا المصنف تفتو، المصنف دخل الآن انتهى من هالمطلب. هي مسألة ما ذكرها المصنف، احنا عندنا القطع على أقسام ثلاثة، قتل عمد وخطأ وشبيه بالعمد، وقد ذكرنا ذلك في المنهاج أيضا. القتل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، عندنا قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبيه بالعمد، بيانه إجمالا بحثه مفصل في كتاب الحدود. خب تارة الشخص يعلم بأن هذا الفعل يقتل، أنا الآن لو ضربت هذا الشخص بالبندقية أو بالسكين القاطعة أعلم بأنه للضربة تقتل، فقمت قاصدا وذهبت وقتلته وضربته فما هذا قتل أم عكس. تارة لا، كنت أصطاد الطيور، نعم هذا الآن الخطأ، هي القسم الثاني الخطأ، أصطاد الطيور فضربت بالبندقية قاصدا أن أصطاد الطائر، لكن هذه بقدرة قادر لا، لأن بخطأ صارت من؟ صارت إنسان فمات، هذا قتل ما القتل؟ خطأ لم أكن قاصدا أن أوقع فعلا على طرف الإنسان، قصدت أن أوقع الفعل على الطير، فلم أقصد أن أتي بفعل على هذا الإنسان. تارة هي الحالة الشبيه بالعام، قصدت أن أتي وأضرب هذا الشخص، قصدت أن أتي وأوقع فعلا على هذا الشخص، لكن هذا الفعل عادة لا يقتل. ذهبت أردت أن أعطيه مثلا ماذا، أعطي ضربة على وجهه أو على قلبه، وأنا أعلم ما كنت قاصد أقتل، أن هذه الضربة لا توجب القتل، فضربته حال كوني قاصدا إيقاع الفعل على الشخص، وهذا الفعل لا يتأتى منه القتل عادة، لكنه مات. هل يسمونه هذا القتل؟ شبيه بالعام. ما هو الفرق بين العام والشبيه بالعام؟ اتفق. العام أنا أقصد أن أوقع الفعل على من؟ على شخص، وهذا الفعل عادة ما؟ يقتل. نعم هاي في ليه. إذن العمد متقوم بشرطين. العمد أن أقصد أن أوقع الفعل على شخص، وهذا الفعل عادة ما يقتل، خالصة من ماذا؟ عن شبيه العمد، قصدت أن أوقع الفعل على شخص، شرط لو تحقق، لكن هذا الفعل عادة لا يقتل، حيث أنه شبيه بالعمد. قسم الثالث، أصلا لم أقصد أن أوقع الفعل على شخص، قصدت الطائر، قصدت الحيوان، هذا خطأ، أنا نايم ضربت، أنا نايم ما أدري، خطأ، لم أقصد أن أتي بفعل على شخص. مثلا أنا قصد أن أقتل مثلا مشعل، ولكن قصد يعني ذهب نعم مكتوب بالحرف المقدور، هل أنت قاصد أن تقتله أو لا؟ كان قاصد مشعل. لا هذه مسألة ثانية، نحن ننظر لنفس الفعل الذي فعلته، عادة ما يقتل صحيح؟ ما من علاقة بالشخص، اشتباه شخص من العلاقة. إذا كنت أنت قاصدا أن توقع الفعل على شخص، وكان هذا الفعل مما يوجب القتل عادة، هذا ماذا؟ هذا عادة تحقيق. الحين أنا لحظات نفس الصور كثيرة، لا هذا الصور تحقيقة، وين هذا زمن إجوان مو محل بحثنا، تحقيق هذه الصور في بعض الحدود، راجعوا في بعض التفصيلات هنا. الآن هي السؤال، في خلاف في بعض الصور مو محل البحث هنا، لكي نحن ندخل بحث طويل في التصوير، في كل واحد في الصورة نطول البحث. المهم الغاية أنه عندنا أقسام ثلاثة، المصنف ذكر الخطأ وذكر العمد، فقال الخطأ لا يمنع من الإرث، والعمد يمنع من الإرث، بقى قسم الشبيه بالعمد، هل الشبيه بالعمد يمنع من الإرث أو لا؟ أنا ذهبت إلى أخي وقصدت أن أوقع الفعل عليه وأضربه، لكن هذا الفعل لا يجب القتل عادة فمات، هذا شبيه بالعمد، هل هذا ملحق بالعمد فأمنع من الإرث، أو ملحق بالخطأ فلا ماذا؟ فلا أمنع من الإرث. رحمك الله، هذا محل خلاف بين العلماء. ذهب الأكثر أو المشهور من علمائنا إلى أنه ملحق بالخطأ فيرث. لماذا؟ دققوا. لماذا؟ نقول لأن الذي يمنع المقتضي موجود أو موجود المقتضي؟ المقتضي موجود للأرض كما قشرنا في مسواق، أنا ويا ابني، فالمقتضي موجود، لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ قالوا المانع هو القتل العمدي، هو المانع، فما لم يتحقق عنوان العمد القتل العمدي، حينئذ المقتضي يؤثر أثره، إلا يوجد مانع، لأنه المانع عنوان القتل العمدي، والمفروض أن شبه العمد ليس بعمد، فماذا؟ فحينئذ ماذا نقول؟ نقول حينئذ ليس المانع غير موجود والمقتضي موجود، فتحقق العلة التامة، فصير التأثير تام للإرث فيرث. بعض الفقهاء يقولون لا، يقول ليس المانع هو القتل العمدي، إنما الدليل دل على أن القتل إذا كان خطأ يرث، الدليل ما دل على أن القتل إذا كان عمدا فلا يرث، الدليل ما قال، شفتوا المطلب دقيق، الدليل ما قال هكذا، هذا يقولون يعني بطريقة ثانية، ما قال الدليل إذا كان القتل عن عمد فلا يرث، لم يؤخذ عنوان ماذا؟ عنوان العمد كمانع، بل ذكر الشرط هكذا قال الدليل، إذا كان عن خطأ فيرث. خب إذا كان عن خطأ فيرث لابد أن نحرز أنه عن خطأ لكي يرث، والمفروض أن الشبيه بالعمد ليس خطأ فلا يرث. هذا وش سمونا يأتيكم إن شاء الله، إن الدليل تارة يتكلم عن بيان المانع، يقول المانع من الإرث القتل العمدي، تارة يقول لا شرط الإرث هو القتل الخطأي، فإن كان بيان الشرط شرط الإرث القتل الخطأي فالشبيه بالعمد ليس خطأ فلا يرث. إذا كان الدليل يقول بالمانع، وش المانع؟ يعني القتل العمدي مانع عن الإرث، والشبيه بالعمد ليس ماذا عمدون، فحينئذ لا إشكال في أنه يرث، مسألة خلافية، لكن الأقوى من الفقهاء قالوا بأنه يرث. الآن مطلبون يقول ولو لم يكن، شوفوا هاي كتاب الأرث لن يمر عليكم إلا هنا، وإذا درستون كتاب اللمعة كامل يعني فالتفتوا لها المطالب، لا تتكرر عليكم المطالب، وفي اللمعة أخصر من ذلك، يعني تراجعون اللمعة هالمطالب فيها كثير اختصار أكثر من ذلك، راجعوا اللمعة في بعض المسائل كثير ما موجودة، يعني كأنه لم يفعلكم في حياتكم الدرسي إلا هذا كتاب، فالتفتوا جيدا لهذه المطالب، ولهذا أنا قاعد أحاول أركز في هالمطالب، وإلا بعد ذلك ماذا سيدرسون عنده هالكتاب؟ كتاب ماذا سيدرسون؟ كتاب اللمعة، كثير من الطلبة لا يدرس كتاب اللمعة كاملا، صحيح؟ بالتالي قد يكون بعض المطالب لن تمر عليكم في حياتكم العلمية كلها إلا في الرسالة العملية أو في الشرايع، كتاب الحج مثلا، كتاب الشركة، كتاب مثلا إذا أنت ما استفرغت الهمة في فهم المطالب بتفوتك أشياء كثيرة، والكفقة مترابط مع بعضه البعض، ستأتيكم مسائل في بعض الضمان لعلاقة بالأرض، يقول فقه كذلك في كتاب الأرض ما بيشرح لكم بها، فلتفتوا المطالب مثلا في الدراسات العليا بعدين مثلا في المكاسب كله يقص الشيخ عن الشيخ العظام يختصر يقول قد تقدم ذلك في كتاب الشرح، قد تقدم ذلك في كتاب الأرض، والطالب ما مر بالرسالة قبل بشكل جيد ولا باللمعة درسنا دراسة جيدة فيضيع دراسة الضيعة، عمدة الدراسة هي المقدمات، يعني ما في شيء في السطوح والسطوح العليا، إذا أنت ضربت المقدمة بشكل جيد تطير في تطير بعدين في السطوح بروح تدرس تطير، فأنت تعرف في المقدمات السفر بالوسط في المقدمات تستعجل في المقدمات، المقدمات هي العمدة، بعدين في المكاسب المحرمة أصلاً قد ما حصل استاد ترتاح إليه فأنت بتتعب على نفسك، إذا من الحين ما تعب على فكر اللي تكلم على الآخرين، تنتظر من هو يدرس، تنتظر من الأستاذ يشرح لك، تنتظر الأستاذ يبين لك المطلب، مو صحيح، فاستفرغ الوصف إذا عليك. يقول ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال. الآن المصنف يشرع في مسألة جديدة تشبه المسألة التي ذكرناها في المانع الأول وهو مسألة الإسلام، هناك أشرنا لو لم يكن وارث إلا الكافر، تذكروا ذكرنا بعد، هنا مسألة أخرى لو لم يكن وارث إلا القاتل إلا المانع، فشخص مثلا قتل شخص وهذا الشخص المقتول لا وارث له إلا القاتل، ما عندنا لا وارث سببي ولا وارث نسبي، ليس عنده وارث من الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية ولا الطبقة الثالثة، وليس عنده لا مثلا زوجة وليس عنده ضامن جريرة ولا معتق، فمن هو يرث؟ شو عبارة المصنف يقول ولو لم يكن وارث يعني المقتول سوى القاتل كان الميراث لبيت المال، عبر ببيت المال بحثنا كله في القاتل العمدي الآن، بل أن دار القاتل عن خطأ يرث. خب تفتوا شيخ أنا بس فأتيت المتصارفة أنه غير مصنف أنه شبيه العمد الحق بالعام، لا خلاف المسألة، المشهور من العلماء يقولون بأن الشبيه بالعمد يلحق بالخطأ، المصنف ما ندري ما ذكر رأيه، ما ندري ما ذكر لا هنا ولا في باقي كتبه. خب هنا يقول كان الميراث لبيت المال، عندنا احنا عنوانين، عندنا بيت المال وعندنا تارة يقال للإمام، تارة يقال المال لبيت المال، وتارة يقال المال للإمام، هل هناك فرق بين التعبير على وجه فرق بين التعبيرين؟ نقول هناك فرق بين التعبيرين، إذا قيل بأن هذا المال لبيت لبيت مال المسلمين أو لبيت المال، يقصد بيت مال المسلمين، يعني هذا المال لا يكون ملكا خاصا للمعصوم وللإمام، إنما ملك للمسلمين يصرف على مصالح المسلمين كبناء الجسور، بناء المدارس، بناء المستشفيات للمسلمين. نعم، هذا يسمى بيت المال. فإذا أطلق بيت المال هو بيت مال المسلمين، فإذا قلنا بأن هذا الإرث لبيت مال، يعني بيت مال المسلمين، يعني لا يكون ملكا للإمام خاصا، إنما هذا ليؤخذ ويصرف على مصالح المسلمين. عندنا عنوان آخر نقول لا، الإمام مال للإمام، فيكون ملكا خاصا للإمام. هنا المصنف عبر قال لبيت المال، هل مراده يعني بيت مال المسلمين أو لا؟ نقول المصنف هنا تجاوز في التعبير، ليس المراد من بيت المال هنا بيت مال المسلمين، وقد نبه إلى ذلك كل الشراح على كتاب، يعني ممكن الشراح الرئيسيين لطالعتهم على كتاب الشرايع، وهما صاحب المسالك الشهيد الثاني وصاحب الجواهر، قالوا مراده من بيت المال هنا بيت مال الإمام مو بيت مال المسلمين، بيت مال الإمام. نعم، وهذا التعبير تجوز، لا يقال عن الإمام بيت مال الإمام، يقال ملك للإمام. فهنا الإمام، هنا يقصد الإمام. ليش يجوز؟ خب سأعطي تسامح في التعبير، فالمفروض احنا نلاحظ القرائن. لماذا احنا جوزنا التعبير؟ يقول لأن العلماء، يعني هكذا يقول، عند قاعدة قطعية هذه المسألة، لأن الإمام وارث من لا وارث له. عندنا قاعدة قطعية عند العلماء والأصحاب أن الإمام وارث من لا وارث له، والمفروض أن هذا لا وارث له، فمقتضى القاعدة أن يكون للإمام، وليس عندنا نصا خاصا أنه لبيت مال المسلمين، بخلاف العامة. العامة قالوا أنه في مثل هذه المسألة لبيت مال المسلمين. ليش؟ قالوا هكذا لأنهم قالوا بأنه من لا وارث له يكون لبيت مال المسلمين. العامة يقولون الشيء إذا كان مال لا وارث له لبيت مال المسلمين، ما في إمام، لبيت مال المسلمين. نحن نقول من لا وارث له يكون ملكا للإمام، فمراد من بيت المال هنا ماذا؟ بيت مال الإمام تجوزا، وإلا هو يعني لو أراد أن يعبر يقول أصح أن نقول ماذا؟ للإمام. فلا تختار بظاهر العبارة. عمليا سواء كان المال للإمام أو لبيت، في فرق. إذا كان في فرق، إذا كان للإمام فهو منصب للإمام، فبالتالي يكون ملكا شخصيا للمرجع، يستطيع أن يتصرف به على من يقول بأن المرجع يقوم مقام الإمام في مسألة الإرث. إذا قلنا بيت مال المسلمين ما يصير مال للمرجع، يعني مال لمن هو النائب عن الإمام، بل مال للمسلمين، فما له حق أن تتصرف في حياتك الشخصية. هذا يقول ولو قتل أباه وللقاتل، عندنا وقته مسألة سهلة، لو شخص مسألة سهلة شخص قتل والده، يمنح هذا الشخص اللي قتل والده يرث أو لا يرث؟ لا يرث. لكن لو كان عنده ولد يرث. القاتل لا يمنع من دونه، فهو لا يرث، لكن لا يمنع الذي دونه وهو ولده، فالولد يرث المقتول الذي وجد جده. واضح؟ إذا هذا الأب إذا قتل والده هذا لا يرث لأنه قاتل، لكن لا يمنع ما دونه اللي هو ولده، فحينئذ الولد يرث من يرث الجد المقتول. قال ولو قتل شخص أباه، يعني قتل شخص أباه، أباه مفعول به، وللقاتل ولد، شوف العبارة، ورث جده جده، من هو اللي ورث؟ شوف العبارة الحفيد، نعم الحفيد الولد، وولد القاتل ورث المقتول اللي هو الجد. يقول ورث الولد يعني ولد القاتل جده يعني المقتول إذا لم يكن هناك ولد للصلب يعني لم يكن هناك ولد للمقتول أخذ القاتل. نعم لو كان هذا القاتل شخص قتل والده ما تصل النوبة إلى هذا الولد إذا ما موجود ولد إلى هذا المقتول ما في رتبة سابقة وإلا لو كان مقتول عنده ولد ما تصل النوبة إلى ولد الولد لأن الولد يمنع ولد الولد كما عشنا في بحث المراتب هذا يقول وارث جده متى إذا لم يكن هناك ولد للصول تقول كيف يرد يعني الولد يمنع من يمنع بسبب جناية أبي قل لا ولم يمنع يعني الولد من الميراث اللي هو ميراث الجد بجناية أبي واضح ولا يمنع له الولد من الميراث يعني ميراث الجد بجناية أبيه اللي هو القاتل واضح العبارات ولو كان للقاتل يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل محمد